داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا باب عقده المصنف رحمه الله وترجم له بقوله: باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى، يعني حكم البكاء وأنه سائغ وجائز ومشروع، لأن هذا الباب قد دخل بجملة أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره فيها وما يباح، فهو داخل في المباح، وترجم له المصنف بهذا اللفظ: باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى. وكأنه بهذا إشارة إلى خلاف من خالف فقال إنه لا يجوز، أو أن خلاف من فصل كذلك في أن من ظهر منه حرفان، إلى آخر الخلاف المشهور في هذا مما سنشير إليه إن شاء الله. فقال: باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى، يعني حكم ذلك حينما تمر بالإنسان آية أو ذكر أو حالة من حالات رقة القلب التي تستدعي البكاء خوفا من الله عز وجل أو رجاء في رحمته. قال الله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أول الآية قوله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. المصنف رحمه الله قليلا ما يورد الآيات ليستشهد بها على ما يترجم له من مسائل أو من أحكام، فهو في منهجه قليل جدا، وقد سبق أن أشرنا إلى هذا في بعض المناسبات، ولا أذكر أنه مر بنا استدلال المصنف بآية إلا عند باب حكم التعوذ في القراءة في الصلاة، حيث ورد قوله تعالى: وإذا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قال في القرآن: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا استدل بهذه الآية فقال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ومعلوم أن الآية ليست في خصوص الصلاة، وإنما هي عامة. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا. وظاهر من معنى الآية أنهم إذا سمعوا آيات الله تتلى أنهم خروا سجدا وبكيا، يخرون ساجدين ويبكون أيضا من الخشوع والخشية. ويشمل ذلك حال المصلي وغير حال المصلي كما هو معلوم. فالمصلي حينما يسمع آيات الله تتلى ثم يبكي فإنه داخل في هذه الآية، وكذلك أيضا غيره ممن ليس في صلاة. فالآية فيها دلالة ظاهرة على أن البكاء عند سماع آيات الله دقة وخشية وخوفا ورجاء وأملا أن هذا من صفات عباد الله الصالحين الذين في مقدمتهم الأنبياء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين إلى آخره. فدلالتها على المطلوب ظاهرة. والحديث الأول في هذا الباب حديث عبد الله بن الشخير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. الحديث هذا صحيح وثابت أو صحيح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا ظاهر الدلالة على المطلوب. ففيه عبد الله بن الشخير الصحابي المعروف أن رسول قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يعني أنه يسمع لصدره حركة وصوت من البكاء كأزيز المرجل، يعني كصوت المرجل وحركة المرجل الذي هو القدر. والأصل في المرجل أنه قدر من نحاس، الأصل في المرجل أنه خاص بقدر من نحاس معين، ولكن المراد به هنا عموم القدور وليس هذا يعني خصوص هذا النوع من القدور. وإذا المراد أن صوت النبي صلى الله عليه وسلم أو صوت صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي في الصلاة كيغلي كغليان المرجل، يعني كما يصدر المرجل حينما يكون في داخله شيء يغلي وتحته نار، فإنه يصدر صوتا خاصا متميزا معروفا، فهذا يسمى أزيز، يعني صوت من غير تميز وإن مجرد حركة، مع مما يدل على أنه هناك محاولة لإخفاء الصوت، وهذا مطلوب أيضا أن الإنسان يحرص قدر الإمكان أنه يخفي ما يظهر منه من بكاء ونحو ذلك ليبتعد عن الرياء ونحو ذلك من الأشياء التي قد تستدعيها النفس أو يوحي بها الشيطان. وفي صدره أزيز كعزيز المرجل من البكاء، يعني بسبب بكائه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. والحديث ظاهر الدلالة على المطلوب، وأن الإنسان إذا أدركه دقة وخشية فبكى في الصلاة أنه لا شيء في ذلك. وفي المسألة هنا خلاف بين أهل العلم، من حيث أولا مشروعية البكاء وهل هو جائز أم لا. فنقل عن بعض أهل العلم أنه لا يجوز وأنه أمر خارج عن الصلاة، وبعضهم قال إذا بدأ منه حرفان فإنه تبطل به الصلاة لأن أقل الكلام حرفان. وسبق معنا الإشارة في هذا الكلام على حكم النفخ والنحنحة، وقلنا إن الصحيح في مثل النفخ والنحنحة والبكاء أنه قد يصدر من الإنسان حرف أو حرفان أو نحو ذلك، لكن الكلام غير الحروف غير مقصودة، وإنما هو مجرد فعل الصوت يتولد عنه حروف غير مقصودة، سواء كانت همزة أو حاء أو قريبا منهما كالخاء المخففة أو نحو ذلك، أو قد يكون شيء من الصفير أو نحو هذا، فهذا كله لا يؤثر لأنه غير مقصود، الحروف فيه غير مقصودة. فالصحيح جواز البكاء في الصلاة مطلقة، سواء كانت فريضة أو نافلة، وسواء بدا حرف أو حرفان ما دام أن الحروف غير مقصودة، وإنما يتخرج تلقائيا نتيجة ظهور الصوت من خلال مجاري الصوت، سواء كان لسانا أو شفتين أو حلقا أو نحو ذلك الذي تخرج منه الحروف عادة وتتولد من الحروف، لأن الحروف تتولد من هذه المناطق الثلاث: الحلق واللسان والشفتين، وما ينضم إليهما قد ينضم والأسنان كذلك، قد ينضم اللسان إلى الشفتين مثلا فيولد الذال، واللسان إلى الأسنان فيولد الذال، أو الميم تتولد من الشفتين انضمام الشفتين، والواو كذلك من انضمامهما من غير انطباق، ونحو ذلك مما هو معروف في تولد الحروف نتيجة هذه المخارج والحركات المعينة لللسان وللشفتين وإلى الأوتار الصوتية في الحلق. فهذه الصوت إذا مر من هذه قد يخرج منه حروف غير مقصودة، فهذا لا يضر ولا يؤثر بإذن الله. فالصحيح أنه يسوغ ويجوز أن يصدر من الإنسان بكاء في الصلاة، ولا يؤثر هذا على صلاته بالفساد أو البطلان. وقد أيضا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حالة أخرى نقل فيها بكاءه عليه الصلاة والسلام، وذلك في غزوة بدر، فإن عليا رضي الله عنه يقول: ما كان فينا من فارس أو فينا فارس يوم بدر غير المقداد، وما كان فينا ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. فقول حتى يصلي ويبكي على معنى أن تدل هذه على أنه قد يكون يبكي خارج الصلاة أو يبكي في الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر قائما يسأل الله سبحانه وتعالى ويستنزله نصره صلاة ودعاء وبكاء. وكذلك أيضا نقل عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بأصحابه صلاة الصبح وقرأ فيهم سورة يوسف، فلما بلغ قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بكى وسمع نشيجه. وقد أورد هذه القصة عن عمر البخاري تعليقا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعه قيل له الصلاة، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر الرجل الرقيق إذا قرأ غلبه البكاء. فقال: مروه فليصل. فعاودته فقال: مروه فليصل. إن كن سواهب يوسف. رواه البخاري، ومعناه متفق عليه من حديث عائشة. أيضا هذا خبر استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام لكي يصلي بالناس. وفي هذا خبر طويل وقصة طويلة أوردها الإمام البخاري رحمه الله في أكثر الموضع في صحيحه في أبواب الصلاة وفي أبواب المغازي في آخر أبواب المغازي وفي مواطن كثيرة عن عائشة رضي الله عنها. أما الخبر هنا فعن ابن عمر. وخلاصة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض في المرض الذي مات فيه واشتد به المرض فعجز أن يخرج إلى الناس للصلاة، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة رضي الله عنها حاولت أن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي أبوها خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة في الرواية الأخرى: وما منعني وما أردت من ذلك إلا أني خشيت أن يكره الناس أبي، لأنه حينما يأتي بديلا عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مريض، هذا يكون فيه يعني تقول خشيت أن يكره الناس أبي، لأنها تعلم تعلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلق المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا مرض ثم خلفه خليفة في حياته تخشى أن يصدر منه أو أن يصدر في النفوس أو في القلوب منه شيء لنظرا لشدة محبة الصحابة والمؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا هو المانع الأصلي والحقيقي التي حاولت به عائشة رضي الله عنها أن يعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن استخلاف أبي بكر ليستخلف غيره، لكنها أتت بطريق آخر وقالت إنه رجل أسيف أو رجل رقيق أو كثير البكاء. فيقول: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعه قيل له الصلاة، يعني ناداه بلال كما في الرواية الأخرى وأشعره بالصلاة يعني بحضور وقت الصلاة. وأبو بكر رضي الله عنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أياما كثيرة وليس يوما واحدا أو صلاة واحدة، وإنما يومين أو أكثر. فقيل له الصلاة، يعني قال في الرواية الأخرى أن بلال هو الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، يعني كأنه لما أذن انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأتي، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. معلوم أن في هذا دليلا على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأنه هو المقدم في الصحابة رضي الله عنهم وأنه هو المؤهل للخلافة، ولهذا قالوا في مبايعته: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، يعني رضيه أن يصلي بنا والصلاة أهم فرائض الإسلام أفلا نرضاه لدنيانا. وأيضا قالوا إن تفويض النبي صلى الله عليه وسلم له في الإمامة الصغرى دليل على أنه يرضاه للإمامة الكبرى، وهذا أمر ظاهر، وهذا من أظهر الأدلة على استحقاق أبي بكر رضي الله عنه للخلافة. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. وفي بعض الروايات إنه أسيف، أسيف من الأسف يعني كثير الحزن فيبكي. فقال مروه فليصلي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤكد على أن لا يصلي غير أبي بكر رضي الله عنه، وهو يعلم من حالة أبي بكر وهو أعلم من أعلم الناس بطبيعة أبي بكر وحال أبي بكر وأهلية أبي بكر كذلك. والدلالة على المطلوب ظاهرة، فإن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر إن يقوم مقامك كما في الروايات الأخرى رجل رقيق فلا يستطيع إذا قرأ إلا أن يغلبه البكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي، أو أمر الناس أن يقول له أن يصلي على الرغم من معرفته بأنه يبكي، وأن البكاء لم يمنع من صحة صلاته وصحة إمامته، مما يدل على أن البكاء في الصلاة لا شيء فيه. فهذا هو وجه الدلالة على المطلوب. حينما قالت عائشة إنه رجل بكى، إنه رجل بكى أو كثير بكى، قال أمروه فليصلي بالناس، يعني كأنه قال ولو كان يبكي، على معنى أن البكاء لا شيء فيه. فقال أمروه فليصلي، فعاودته يعني راجعت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في المناقشة، وقالت إنه رجل رقيق، وأنه إذا بقى إذا قرأ غلبه البكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر منه شيء من الغضب. وفي رواية أخرى أن عائشة رضي الله عنها أيضا طلبت من حفصة أن تراجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن تقول له إن أبا بكر رجل راقي. وفعلا حفصة راجعت النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال مروا أبا بكر فليصلي بنا إن كنا صواحب يوسف. فقالت حفصة إنني علمت أنه لا يأتي منك خير، تعني عائشة، على معنى أنك تسببت في أنني أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن عائشة ضرة لحفصة، على معنى كأنك أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم زجرهن وقال إن كنا صواحب يوسف. ما معنى إن كنا صواحب يوسف؟ معناه كما ذكر الشراح أن صواحب يوسف قلنا قولا وهن يريدن شيئا آخر، يعني لم يريدن حقيقة ما قلنا وإنما يريدن شيئا آخر، وإنما أتينا بهذا القول تعمية. فإن صواحب يوسف وهن إما أن يكن النساء اللاتي استدعتهن زليخة امرأة العزيز كأنها دعتهن لضيافة، بينما هي أرادت يعني هو إذا كان المراد صواحب يوسف هي زليخة، فيكون المراد هو أن زليخة حينما دعت النساء لم ترد منهن يعني حقيقة الدعوة واعتدت لهن متكأ، إنما أردت منهن أن يعذرنها في وقوعها في حب يوسف عليه السلام. وإن كان المراد نفس النساء التي دعين من النساء التي المدينة، فكأنهن يعني أظهرن يعني شيئا نحو زليخة، بينما هن غير صادقات في هذا، وإنما هن قد يقعن أيضا في حب يوسف عليه السلام، فهن أظهرن غير ما كنا يقصد. وكذلك الحال بالنسبة لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أنها لم تقصد من منع أبيها لأنه بكى، وإنما قد يكون أدرك أنها أيضا تريد شيئا آخر، وقد يكون منها ما صرحت به من أنها تخشى أن يكره الناس أباها. فهذا معنى إن كنا صواحب يوسف، يعني أن كنا تقولن شيئا بينما تريدن شيئا غيره، هذا هو المراد على ما ذكر أهل العلم. فقال أمره فليصلي إن كنا صواحب يوسف، رواه البخاري. فالشاهد في هذا هو قول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل إذا قرأ غلبه البكاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي على الرغم من هذه الصفة الملازمة لأبي بكر رضي الله عنه، ويدل على أنه لو بكى في الصلاة أنه لا شيء في ذلك. والحديث كما قلنا وقصته طويلة، واستنبط منه العلماء رحمه الله أحكاما كثيرة جدا، منها مثلا معاودة الإمام، وأن أنه لا مانع أيضا تقديم أولا فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وفضله، وكذلك أيضا فضل عمر حينما قالت عائشة رضي الله عنها طلبت أن يصلي عمر بدلا من أبي بكر، وكذلك أيضا جواز معاودة الإمام، فإن عائشة عاودت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر أيضا فيه شيء من الشورى، وكذلك أيضا مداعبة الرجل لأهله، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف يعني مراد يعني مداعبة، وليس المراد منه يعني أمر شديد، وإنما على معنى أن كنا يعني يخرج من كنا أشياء لا تريدنا ظاهرها وإنما تريدنا أشياء أخرى، وهذا ظاهر منه كذلك أيضا يعني نوع مداعبة من النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. وهناك أحكام أخرى غير هذه مبسوطة في المطولات. نعم. باب حمد الله في الصلاة لعتاث أو حدوث نعمة. الرفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعطس، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا، أيهم يسعد بها؟ رواه النسائي والترمذي. هذا أيضا حكم آخر يتعلق بالصلاة مما أصله خارج عنها، وهو حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة، على معنى أنه إذا أدرك الإنسان عطاس وهو يصلي فهل يحمد الله؟ لأنه معلوم أن حمد الله عند العطاس مسنون، وهو التشميت. لا، التشميت هو الإجابة على معنى، ويقال له التشميت ويقال له التسميت، وهو أنه إذا عطس أنك تشمته، يعني فحمد الله فشمته بأن تقول له يرحمك الله. فعلى كل حال المراد هو أنه إذا أصاب الإنسان وأدرك الإنسان عطاس في صلاته فهل يحمد الله أم لا، على الرغم من أن هذا الأصل فيه أنه قول خارج عن الصلاة، فهذا هو المراد بالترجمة. فقال: باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة. أورد في ذلك حديث رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد. ثم قال الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا، أيهم يكتبها أو يصعد بها؟ رواه النسائي والترمذي. الحديث أخرجه البخاري أيضا لكن من غير زيادة كما يحب ربنا ويرضى، وإلا الحديث في البخاري. والحديث يدل على أنه يسوغ للمصلي إذا عطس أن يحمد الله ولو كان في الصلاة، والحديث صريح في هذا، فيجوز للمصلي إذا عطس أن يحمد الله لكنه لا يشمت، لأن التشميت أمر خارج عن المتكلم، وإنما صادر من إنسان آخر لشخص آخر، وإنما في ذاته أن يحمد الله عز وجل إذا عطس فلا مانع من ذلك في الصلاة. وأيضا يدل على أنه قاله بصوت مسموع، رفاعة قاله بصوت مسموع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم، لما يدل على أنه سمعه. وقيل إنه ليس بالضرورة أن يكون مسموعا، لأن طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم تختلف، فقد يكون سمعه بطريق وإن لم يتلفظ به تلفظا مجهورا بصوت مسموع، ولكن هذا بعيد، وإنما يدل على أنه نطق به بصوت بحيث سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال من المتكلم. ويدل على فضل هذه الكلمة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، غير أن هناك إشكالا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من المتكلم كان الواجب على الصحابة أن يبادروا بالجواب، لأنه نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا يعني لم يجيبوا إلا بعد الثالثة؟ نظر العلماء في هذا وحاولوا أن يجيبوا أو يوجهوا موقف الصحابة هذا، لماذا لم يبادروا بالجواب؟ لأن المفروض أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول قولا أو يأمر أمرا أو ينهى عن نهي أن يحقق ما أراد عليه الصلاة والسلام. وأجيب عن هذا بعدة أجوبة وعدة توجيهات كلها سائغة وظاهرة، يعني هذا التوجيه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين شخصا بعينه لكي يتعين عليه الجواب، والأمر الثاني أن الصحابة لم يستحب أحد أن يبادر بالجواب، وإنما كان ينتظر حتى يغنيه صاحبه، ينتظر غيره ليجيب. ووجه آخر أيضا خشوا أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كان لخطأ حصل، فكأنهم رجوا أن يخفف عنه فتأخروا في الجواب، لأنهم خشوا أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كان من أجل أمر غلط حصل أو خطأ حصل، فتلكأوا لعله أن ينزل تخفيف أو نحو ذلك. فهذه يعني إجابات واحتمالات ظاهرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تلكؤهم وهذا أخبر بالأمر المقصود، وأن هذه الكلمات التي أتى بها رفاعة أنها من أفضل أنواع الحمد، ولهذا عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل بأسا وإنما أتى بأمر محمود. فالحاصل هو أن هذا الحديث يدل على أنه يسوغ للإنسان إذا عطس وهو في الصلاة فريضة كانت أو نافلة أن يحمد الله عز وجل، لكنه لا يشمت، فلا تقول له أنت في الصلاة يرحمك الله. والدلالة في هذا ظاهرة على مشروعية حمد الله، ولكن المصنف قال أو حدوث نعمة على معنى أنه وإن لم يكن بسبب عطاس وإنما حصل له نعمة، كما لو أخبره مخبره في الصلاة أنه حصل لك كذا أو جاء لك كذا أو رزقت بكذا أو نحو ذلك، فكأن المصنف يقول لا مانع أن يحمد الله وهو في الصلاة، ولكن الذي يبدو الله أعلم أنه يقتصر في هذا الأمر على ما ورد، لأن الأصل أن في الصلاة إن في الصلاة لشغلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أفعالها وأقوالها محدودة ومقصورة على ما ورد، أما العطاس فكما هو ظاهر، أما غيره فيحتاج إلى دليل بخصوصه. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سائل يقول للمتمتع الذي يترتب عليه هدي لا يكون متمتعا إلا بخمسة شرائط وسردها، يقول أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وأن تكون عمرته في أشهر الحج، وأن يقدم العمرة على الحج، وأن لا يرجع إلى ميقات الحج ولا إلى مثل مسافته لإحرام الحج، وأن يكون حجه وعمرته عن شخص واحد. فهل يعني هذا أنه لو نوى العمرة لأم المتوفاة والحج عن نفسه لازمه دم؟ الشروط الثلاث الأربعة الأولى صحيحة، أما الشرط الخامس فلا، أو أن يكون حجه وعمرته عن شخص واحد، هذا لا، ولو كانت العمرة عن شخص والحج لشخص آخر فإنه يكون متمتعا. ولهذا لو اعتمر عن أمه المتوفاة أو أبيه أو نحو ذلك ثم حج عن نفسه في أشهر الحج وهو ليس من حاضر المسجد الحرام وأحرم بالحج في عامه ولم يخرج يسافر مسافة قصر أو إلى الميقات، فإنه يكون متمتعا ويلزمه هدي التمتع. الدعاء الوارد أثناء رمي الجمرات، وما هو الذكر أثناء الرمي؟ لا، الوارد هو أن يكبر الإنسان، يكبر مع كل حصاة، يكبر مع كل حصاة. فإذا في أيام التشريق في اليوم الثاني بعد العيد إذا رمى الجمرة الصغرى، لأنه يبدأ في الصغرى في ثاني العيد يبدأ بالصورة، فإذا رماها يكبر مع كل حصى ثم يتنحى قليلا فيستقبل القبلة فيدعو طويلا. وكذلك أيضا إذا رمى جمرة الوسطى يكبر مع كل حصى ثم يتنحى قليلا ويدعو طويلا، ثم إذا رمى جمرة العقبة فإنه لا يدعو. هذا هو الوارد. كيف يكون الاحتفال بليلة الزفاف بالنسبة للرجال كما جاء في السنة المطهرة؟ وهل يجوز الاحتفال بها بتفسير كتاب الله عز وجل وتلاوته؟ ولا شك أن مثل هذه الاجتماعات ينبغي أن تستغل بما يفيد الناس ما أمكن، مع إظهار شيء من الفرح والسرور في حدود المباح، هذا لا شيء فيه، ولكن ينبغي أن يستغل مثل هذا الاجتماع بإثارة أمور تنفع الناس، وبخاصة بما يتعلق بأمور دينهم وقضاياهم الاجتماعية. ولكن ومع هذا لا يطيل السهر، لا يطيل السهر، وإنما يقتصرون على القدر الكافي، وكلما كان الوقت قصيرا وذهب الناس إلى مستراحاتهم ونومهم فهذا هو المطلوب. أما أن يقطع الناس الليل بهرج ومرج حتى الصباح أو قريبا من الصباح، هذا معلوم أنه ليس من طريق أهل الإسلام، وإنما شيء يسير فيه إظهار للباجة مع دعاء للزوج والزوجة. و كلما ابتعد عن الكلفة وعن الإسراف وعن التكلف وإزعاج الناس سواء بسهر أو بنحو ذلك، فإن هذا مما لا يتمشى مع تعليمات الإسلام. قدمت يوم 17 رمضان واعتمرت وأحرمت من مصر، ويوم العيد نزلت المدينة المنورة وأقمت فيها 10 أيام وأحرمت من المدينة، فهل علي نقص يذكر في ذلك وأنا أريد الحج لهذا العام؟ لا شيء عليك، وفعلك كله صحيح وتقبل الله منا ومنك، لكنك إذا حججت إن شاء الله فكون عليك هدي التمتع تذبحه يوم العيد أو في 3 أيام التي بعد العيد. هل يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد لسماع درس أو للتسبيح والدعاء قياسا على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تخرج النساء إلى المسجد يوم العيد وأن تعتزل الحيض الصلاة ويشهدن الخير، أم أن هذا خاص بيوم العيد وحده؟ لا، هو ظاهر أنه خاص بيوم العيد وحده، بدليل أنه لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أيام الجمعة ولا في أيام الفرائض الأخرى. ثم أيضا اعتزلنا النساء، يعني كنا خارج المصلى، على الرغم من أن المصلى العيد ليس كالمسجد، المسجد أكثر خصوصية من مصلى العيد، مصلى العيد ليس كالمسجد، وقد لا يأخذ أحكام المسجد لأنه صحراء، بينما المسجد له أحكام خاصة، ولهذا المرأة لا تدخل المسجد حتى ولو كان لقصد الدرس أو الدعاء أو التسبيح، وإنما تجتنب المسجد. هل الوضوء من الطهر أو الاستحاضة يجب أن يكون بعد دخول وقت الصلاة، أم يجوز الوضوء قبل الوقت بقليل كما لو كانت المرأة تريد الصلاة في المسجد وتوضعت في بيتها؟ الوضوء من الطهر لا أدري من المراد منه، لكن الكلام على المستحاضة وسلس البول. المستحاضة تصلي بعد، تتوضع بعد دخول الوقت، وكذلك من به سلس البول يتوضا بعد دخول الوقت ولا يتوضا قبل دخول الوقت، كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء في ذلك، فيصلي تتوضا المستحاضه بعد دخول الوقت. اما الطهر اي طهر فغير الاستحاضه وغير سلس البول، فالانسان يتوضا في اي وقت. يقول: حلفت يمينا بلفظ حرام علي أن أفعل هذا الأمر، لو فعلت هذا الأمر فماذا علي؟ هذا يمين على كل حال، قول حرام علي أن أفعل هذا الأمر هذا يمين، أخذ من قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فهو يمين. وإذا فعل الإنسان ثم خالف ما حلف عليه فإنه يكفر كفارة يمين. الحائض هل تقضي الصلاة التي فاتتها أيام حيضها، وكذلك الوالدة، يعني النفساء، يعني وذلك لأن من إلى آخره؟ لا، المرأة لا تقضي الصلاة التي امتنعت عنها أثناء الحيضة وأثناء النفاس، لا يجب عليها قضاء ولا يلزمها قضاؤها ومخفف عنها، إنما تقضي الصيام فقط، الصيام لإفطارها بسبب الحيض فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وكذلك النفس. امرأة عملت عمرة ثم نسيت أن تقص شعرها، ثم عملت عمرة مرة أخرى وقصت مرتين عن الأولى والثانية، فعل عليها شيء؟ لا، الأولى تجبر ترك القص بدم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، على فقراء مكة، لأنها تركت واجبا فيجبر بدم. امرأة توفيت وخلفت زوجا وأخا لها، فكم لكل واحد منهما؟ إذن حصلت التركة في هؤلاء، في زوجها وأخيها، وليس لها أبوين وليس لها أولاد بنين وبنات، وإنما ليس لها سوى أخيها وزوجها، فإن زوجها له النصف ولأخيها الباقي تعصيبا. ما حكم نتف الحواجب ونزع الشعر من اليدين والرجلين؟ أما نزع الشعر من اليدين والرجلين فلا مانع منه، أما الحواجب فإذا لم يكن هناك ضرورة أو ضرر على العينين فإنها تتركه ولا تنتفه ولا تأخذ منه شيئا. قوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في اليمام في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. أي تفسير قوله صلى الله عليه وسلم فسيراني في اليقظة؟ وإذا كان هذا في الآخرة فهل هناك من لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك البعض يرى رؤيته في اليقظة مرين؟ لا، الحديث ليس بهذا اللفظ. الحديث: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي، على معنى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فكأنه رآه في اليقظة، لا أنه فسيراني، هذا غير صحيح، ليس شرطا. أما أنه بعض الناس قد لا يرى النبي صلى